إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا الإيماني هذا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة التوبة من الآية 19 وحتى الآية 33، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية القاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً،

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم قنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وإن خفتم

وما ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله.